نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا فينا إلا شفيته ولا بلاء بنا إلا رفعته ولا كربا بنا إلا نفسته ولا مبتلا بيننا إلا عافيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا ضالا بيننا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا محروما إلا أعطيته ولا غنيا إلا زدته غنى لا يطغيه ولا يلهي عن طاعتك ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا فيها ديننا وأمننا واستقرارنا. اللهم واهد فيها شبابنا. اللهم واهد فيها شبابنا. اللهم واهد فيها شبابنا وفتياتنا واشرح لهم صدورهم ووفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم كل ولي أمرنا ونائبه ناصرا ومؤيدا وظهيرا وحفيظا. اللهم وفقه بتوفيقك. اللهم وفقه بتوفيقك. اللهم وفقه بتوفيقك وقرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه. وفق اللهم جنودنا البواسل على حدود بلادنا، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، داوي جريحهم، اشف مريضهم، ردهم إلينا سالمين غانمين منصورين بنصرك إنك أنت الناصر العزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.